قال أبو بكر المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. هذا إجماع حكاه ابن المنذر أنه لن يكون مسلما إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما زاده هذا المراد به باعتبار الاعتقاد، يعني أن يتبرأ من أي دين. فإذا لم يتبرأ من الأديان هل يكون مسلما؟ جواب لا. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن اليهودية حق أو النصرانية حق أو ما عداهما فيه خير، قل لا، هذا كله اعتبر ردة عن الإسلام، لا يعتبر مسلما، لا يعتبر مسلما. قال: لكن تنازعوا فيما إذا قال أشهد أن محمد رسول الله هل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا، يعني ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله.